بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16. ما زال الكلام موصولا عن خصائصه عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الخصائص التي هي متعلقة بأمور حرمت على النبي عليه الصلاة والسلام وأبيحت للأمة، فهي المحرمات من الخصائص على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخاصية الأولى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بحرمة الصدقة عليه. الصدقة تحرم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بخلاف أمته، الصدقة تباح لهم، ويدخل معه عليه الصلاة والسلام آله من بني هاشم، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، كما يدخل معهم أيضا بنو عبد المطلب، لأن بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الحسن رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه زجره وقال له: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية قال له: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ وجاء في صحيح البخاري: أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ إن لا تحل لنا الصدقة، كما في صحيح مسلم. وجاء خارج الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام انتزع هذه التمرة، انتزعها من فيه وأخرجها بلعابها فألقاها، كما عند أحمد في المسند. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد يعود إلى أهله فينقلب إلى فراشه فيجد التمرة ساقطة على فراشه عليه الصلاة والسلام، فماذا يصنع بها؟ يرفعها ولا يأكلها، ويقول: أخشى أن تكون صدقة، فيلقيها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. قد يقول قائل: ما هي الحكمة؟ لماذا حرمت الصدقة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب ما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فالأوساخ المقصود بها أدناس الناس، ومعلوم أن الزكاة والصدقة عندما يخرجها صاحبها يريد أن يطهر ماله ويطهر نفسه، فهذا هو المقصود بالأدناس. قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هي كغسالة الأوساخ، ولهذا معلوم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذه هي الحكمة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد السفلى التي تعطى على سبيل الترحم، وهذا ينبئ عن ذل الآخذ. فكان لآل محمد عليه الصلاة والسلام وكان له أن أبدلوا عن الصدقات بالغنيمة التي تؤخذ بطريق العز وبطريق الشرف الذي ينبئ عن عز الآخذ. ذكروا أيضا من الحكمة أنه فيه دفع للتهمة، لأنه من الذي أمر بالزكاة؟ من الذي أمر بالصدقات؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أخذ منها لقالوا: أمر بها ليأخذها، ولهذا حرمت عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إنما هي أوساخ الناس له قصة، وذلك أن اثنين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهما على الصدقات، فدخلوا إليه وقالوا أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، يعني قد صار كبيرين يرغبان في النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت ولم يرد عليه، وكان في بيت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فكانت تشير إليهما من وراء الحجاب ألا تكلماه. لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام سكت طويلا حتى إنهما أرادا أن يكلماه، فقالت زينب وأشارت لهم من وراء الحجاب لا تكلماه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. ثم دعا اثنين من آل بيته، قال ادعوا لي محمية، وطلب أيضا نوفل بن الحارث، ومحمية هذا كان على الخمس، هو الذي يشرف على مال الخمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك، وهو الفضل بن العباس وأحد الرجلين، قال له أنكحه ابنتك، وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الآخر أيضا ابنتك. ودفع النبي عليه الصلاة والسلام الصداق من الخمس، لأنه قال لمحمية أصدق عنهما من الخمس. إذن هم لا تحل لهم الصدقة لكن يعطون بدلها من الخمس. حتى الموالي، موالي النبي صلى الله عليه وسلم لهم حكم أسيادهم، وهذا مذهب الجمهور. جاء في الترمذي من حديث أبي رافع رضي الله عنه وكان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد إن أهل بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا ولا نأكل الصدقة. هذا بخلاف الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة لكن أبيحت له الهدية عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي له بالطعام يسأل، يقول أهدية أم صدقة؟ فإذا قالوا له صدقة قال لأصحابه كلوا، وهو عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه، كلوا. وإذا قيل له هدية ضرب بيده عليه الصلاة والسلام فأكل معهم. ولهذا في قصة عائشة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فسأل من هذا أو من أين جيء بهذا، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اللحم، فقيل تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. والقصة أيضا تكررت مع جويرية زوج النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها فسألها هل من طعام، فقالت لا لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام، بيت النبوة وليس فيه طعام. ثم قالت إلا عظم من شاه أعطيته مولاتي من الصدقة، يعني جيء بها صدقة لكن لمن؟ لمولاه لها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قربيه فقد بلغت محلها، قربيه فقد بلغت محلها. هنا في حديث بريرة عندما قال هو لنا هدية ولبريرة صدقة، وفي هذا الحديث أيضا أهدي لهذه المولاه وقال قربيه قد بلغت محلها، ماذا يستفاد من هذين الحديثين؟ أن الصدقة تحولت إلى غير معناها فصارت حلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنها لو كانت صدقة لما أكلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تحولت عندما أخذتها بريرة هي التي ملكتها، فصارت في بيت النبوة هدية وليست صدقة، لأن الفقير لو ملك الصدقة صارت ملكا له يتصرف فيها كيف شاء، يتصرف فيها يتصرف فيها بالبيع، يتصرف فيها بالهدية. فلما أهدتها بريرة لعائشة صارت حلالا، بريرة أخذتها عن طريق الصدقة ثم وضعتها عند عائشة وأهدتها لعائشة فصارت هدية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هي صدقة، لها صدقة ولنا هدية، فتحولت عن معنى الصدقة إلى معنى الهدية. وهذا يبين أن هناك أمور تحرم لعلة، فإذا أزيلت هذه العلة زال الحكم، وهناك أمور إنما تحرم لعينها كالميتة والخنزير والدم وسائر النجاسات، كل ذلك حرام لعينها، بخلاف هذا إنما لأنها صدقة حرمت، فلو زال عنها هذا الوصف فصارت هدية أبيحت للنبي عليه الصلاة والسلام. ويضربون مثالا أيضا كما ذكر ذلك العلماء بالرجل الذي اغتصب مالا أو سرق مالا حراما، هذا المال إذا جاء صاحبه وعفى عن السارق، عفى عن السارق وقال قد أبحت هذا المال الذي أخذته بغير حل، فصار هذا المال حلالا. لماذا؟ لأن العلة هنا زالت، فالدراهم هذه المغصوبة أو المسروقة لا شك أنها حرام على الغاصب من أجل غصبه وسرقته، من أجل غصبه وسرقته، لكن لما وهبه ذلكم الرجل صاحب الحق وهبه هذا المال وطابت نفسه حل له أن يأخذ هذه الدراهم. هذا الكلام أو هذه الصدقة المحرمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هي خاصة بصدقة الفرض كالزكاة الواجبة، أم أن هذا عام لكل الصدقات لا تباح للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أن المحرم على رسول الله إنما هي الصدقات الواجبة، ولا شك أن هذا القول غير صحيح وإن قال به الجمهور. لماذا؟ لأن هذا التفصيل لا دليل عليه، بل من نظر في النصوص سيجد أن النصوص قد أطلقت لفظة الصدقة فلم تفرق بين صدقة الفرض ولا بين صدقة التطوع، هكذا الصدقة جاءت بالألف واللام، ولا شك أنها تعم النوعين. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة، إنما جاءت النصوص بالصدقة. ثم ننظر إلى العلة، أليست العلة هي كونها أوساخ الناس؟ فهي كذلك في صدقة التطوع، هي من أوساخ الناس لأنهم يتطهرون. ولهذا لما جاء سلمان الفارسي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان نصرانيا رضي الله عنه وسمع عن هذا النبي وأنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، في ظهره خاتم النبوة، أراد أن يتحقق من هذا فقدم صدقة للنبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنه قدم رطبا فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. وفي قصة بريرة لما أتت عائشة باللحم قالت له يا رسول الله هذه صدقة تصدق بها على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، هكذا تقول عائشة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تأكل الصدقة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. إذن هذا هو الصحيح، أن الصدقة سواء كانت فرضا أو تطوعا فإنها محرمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه. وقد يقول قائل الصدقات العامة كالآبار، قد يشرب النبي عليه الصلاة والسلام من بئر، من بئر زمزم أو بئر رومة، أو أيضا الصدقات العامة التي هي المساجد، هل هذا يدخلون فيه؟ استثنى العلماء الصدقات العامة كالآبار والمساجد وغيرها. وهل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته فتحرم عليهم الصدقة؟ الجواب نعم، لا شك ولا ريب أن أزواجه من آل بيته، وهذا قد جاء في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا جاء متى؟ في أي سياق؟ في سياق ذكر نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل الآية التي تليها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ويؤكد ذلك أنه جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن خالد بن سعيد أرسل ببقرة لعائشة، أرسل إلى عائشة وبعث إليها ببقرة من الصدقة. فماذا صنعت عائشة؟ ماذا صنعت رضي الله عنها؟ ردتها وقالت: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. هكذا تقول رضي الله عنها وأرضاها. إذن أزواجه من آله وتحرم عليهم الصدقة. الخاصية الثانية اختصاصه صلى الله عليه وسلم بما جاء في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. وهذه الخاصية ذكرناها بعد هذه الخاصية حرمة الصدقة عليه، لأن لها علاقة بها. الله يقول في القرآن: ولا تمنن تستكثر. ما معنى المن؟ المن أصله هو التفضل والإنعام، يقال من عليه منا، أطلق على عد الإنعام على المنعم عليه، فيأتي ويعد يقول: أنا فعلت لك كذا وصنعت لك كذا، فيذكره بالنعم. هذا هو المن. ولا شك أن المن لله سبحانه وتعالى، وقد حرم على أهل الإسلام. وهنا قال الله لنبيه: ولا تمنن تستكثر. الاستكثار المبالغة من الشيء، كالاستسلام والاستخداع، لأن السين والتاء تأتي للمبالغة وتأتي أيضا للطلب. فهنا ما معنى الآية: ولا تمنن تستكثر؟ أي لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه. هذا الذي عليه أكثر المفسرين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. لا تمنن تستكثر، لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه. ولهذا ما الذي جعل أكثر أهل العلم يذهبون إلى هذا التفسير؟ الجواب: لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس لما فسر هذه الآية كما عند البغوي وغيره قال: لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال. فعلق البغوي رحمه الله في تفسيره قال: هذا قول أكثر المفسرين. هذه الآية فيها 11 قولا، 11 تأويلا للمفسرين، لكن الأكثر منهم على هذا المعنى. ونص بعض أهل العلم أن هذه الآية خاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: ما هو وجه الخصوصية؟ معروف أن في باب الهبات هناك هبة يقال لها هبة الثواب. ما هي هبة الثواب؟ أن يكون قصد المعطي ونيته أن يعطى أكثر مما أعطى. مثلا فقير يأتي إلى غني ويهدي له بهدية، يقول: هذه هدية لك. المعلوم أن الفقير لا يتصدق، بل هو الذي يتصدق عليه. ومعلوم أن الغني أيضا، الغني ليس أهلا للصدقة، لكن لماذا الفقير أعطى للغني هدية؟ لأنه يريد من الغني أن يعطيه أضعافا مضاعفة من هذه الهدية، يريد ثمنها مضاعفا. فالأصل في الهبة أنها تكون بغير عوض، تبرع. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يعود في هبته، العائد في هبته كالكلب. لكن هبة الثواب هي التي مختصة بجواز الرجوع، بمعنى يجوز للمسلم أن يعطي هدية وهو يريد بها الثواب، يعني أن يعطيه الذي أخذ هذه الهدية أكثر مما أعطى. فأكثر أهل العلم وهم الجمهور يجيزون هبة الثواب. قد يقول قائل: ما الدليل على هذا؟ الدليل ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود بإسناد صحيح، أن أعرابيا وهب للنبي عليه الصلاة والسلام هبة فأثابه عليها عليه الصلاة والسلام، وقال له: رضيت؟ فقال هذا الأعرابي: لا. فزاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: رضيت؟ فقال: لا. فزاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: رضيت؟ فقال: نعم. بعد الثالثة وهو يثيبه ويزيده فقال: نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. لما رأى أن هذا الأعرابي أخذ أضعافا مضاعفة، لأنه ما أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام إلا ليأخذ، ولهذا لما رآه لم يرضى إلا بعد الثالثة، يقول: هممت أني إذا أردت أن أقبل الهدية لا أقبلها إلا من هؤلاء، قرشي أو أنصاري أو ثقفي، لأن هؤلاء هم أهل المدن بخلاف الأعرابي هو من البادية. ولهذا جاء عن عمر بإسناد صحيح كما في موطأ الإمام مالك أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، يعني لا يجوز أن يعود في هبته أو أن يطلب مقابلا من هذه الهبة، لأنها أريد بها وجه الله وأريد بها صلة الرحم، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. إذن عمر رضي الله عنه قسم الهبات إلى قسمين، قسم يكون لصلة الأرحام فهذا حكمه كحكم الصدقات لا يجوز له الرجوع، وقسم آخر وهو الثاني جعل جواز الرجوع للواهب ما لم يرضى منها، هذا هو الذي يحرم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يباح للأمة، يباح للفقير أن يأتي إلى الغني ويعطيه هدية ويقصد بذلك الثواب، أن يردها مضاعفة وأن يعطيه الغني ثمنها مضاعفا كما فعل الأعرابي، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضيت، فقال لا، وزاده وزاده إلى أن قال رضيت. هذه الهبة تسمى عند العلماء والفقهاء هبة الثواب، وأكثر أهل العلم على جوازها، استدلالا بأثر ابن عباس في قصة الأعرابي، وبأثر عمر الموقوف عليه وهو في الموطأ، في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح. قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، هذا أدب للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، يعني من خصائصه، وليس على أحد من أمته. إثم أن يهدي هدية يرجو بها ثوابا أكثر منها، إذن يجوز للأمة أن تفعل ذلك، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفعل ذلك. ولا تمن تستكثر. الخاصية الثالثة اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الله حجبه ومنعه من قول الشعر، وبعضهم يعبر بتحريم الشعر عليه بخلاف سائر الأمة. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح ولد آدم بالإجماع وبالاتفاق، مع ذلك الله عز وجل حجبه ومنعه عن قول الشعر. الكفار كانوا يزعمون أنه شاعر كما قال الله في القرآن، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقال الله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فرد الله عز وجل وكذبهم، رد عليهم وكذبهم، فقال الله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قد يقول قائل أين وجه الخصوصية، فكثير من الناس لا يحسنون الشعر ولا يقولونه. الخصوصية في قوله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ومعروف عند العلماء أن لفظ لا ينبغي يعني لا يكون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا اللفظ ليس المقصود به منع الكراهة، وإنما في النصوص يحمل على التحريم لا ينبغي. ولهذا الله عز وجل علم رسوله القرآن وهو كلامه، وصانه عن تعليم قرآن الشيطان الذي هو الشعر المذموم، وإن كان من الشعر ما هو حسن، حسنه حسن وقبيحه قبيح. لهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، وإن كان في الحقيقة هي فيها ضعف لكن ذكرها العلماء يستشهدون بها، أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حتى يحسن أن يحفظ الشعر، بل كان قد يقول البيت فيأتي به على غير وجهه. فجاء عند البيهقي في دلائل النبوة أن عباس بن مرداس قال شعرا، وكان هذا في غزوة حنين لما وزع النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، فكان هذا البيت فيه أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة، هكذا قرأه النبي عليه السلام، قرأه فقال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة. والأقرع معروف، وعيينة هو عيينة بن حصن من الصحابة رضي الله عنهم. فأبو بكر الصديق عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يردد هذا البيت قال له إنما هو بين عيينة والأقرع، يعني ليس كما قلت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الكل سواء، الكل سواء. هذا الأثر لا يصح لأنه مرسل، وهذه الأبيات جاءت في الصحيحين، ذكر هذه الأبيات أبيات عباس بن مرداس السلمي جاءت في الصحيحين، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع. هذه قالها لما أعطى للأقرع وأعطى لعيينة، أعطاهم الشيء الكثير من الإبل، وأعطى لعباس أقل منهما، فقال هذه الأبيات رضي الله عنه. وجاء أيضا في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فلانا قد هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر، فطلب من الصحابة أن يهجوه. هذا أيضا لا يصح، وإن كان قد ذكره العلماء وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر ولا يحسن أن يقول الشعر، هذا الأثر لا يصح، هو من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه في مشكل الآثار للطحاوي، إلا أنه من طريق عيسى بن عبد الرحمن وهو متروك الحديث، فالحديث منكر لا يصح. لكن قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أليس هذا يعني شعرا، أليس هذا قد قاله وهو شعر؟ الجواب أن هذا الكلام لا شك أنه موزون، لكن مع ذلك ليس كل كلام موزون يقصد به الشعر، إنما هو بيت قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خضم المعركة عندما حصل ما حصل من رجوع الصحابة، وكان على بغلته وكان يكر على المشركين ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا البيت ليس شعرا وإن كان موزونا. ثم لو قال عليه الصلاة والسلام بيتا كهذا هل يكون به شاعر؟ لا، بل الشاعر هو الذي يعرف الشعر وينظمه ويحفظه، هذا هو الشاعر. فعلى كل حال لا حجة لمن قال أن هذا البيت يعني قد يخالف ما جاءت من النصوص، حتى إن الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنهم أنهم كانوا يقولون الشعر، وما جاء في تفسير الطبري أن آدم عليه السلام قال شعرا لما قتل ابنه هابيل عندما قتله قابيل لم يصح أنه قال شعرا، ذكروا الشعر وأتوا به ونسبوه إلى آدم، هذا لا يصح، لا يصح، لأن الإسناد جاء من طريق المخرمي وهو آفة هذا الحديث، وقد ذكر هذا الذهبي في ميزان الاعتدال وأن هذا من منكراته. إذن عرفنا أن من خصائصه أن الله عز وجل حجبه ومنعه من قول الشعر، وكذلك الكتابة، إلا أننا قد تكلمنا عنها بالتفصيل، فحقها أن تدرج في هذا الدرس، لأننا نتكلم عن المحرمات، يعني الأشياء التي منع النبي عليه الصلاة والسلام منها وأبيحت للأمة. والله قد قال في القرآن الرسول النبي الأمي، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لكن قد تكلمنا عن هذه الخاصية بالتفصيل في أول الدروس. الخاصية الرابعة اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن الله يحرم على ورثته ما يتركه من الأموال، إن ترك شيئا عليه الصلاة والسلام فهو لا يورث، بخلاف الأمة من مات فإن ورثته يأخذون ما تركه، لهذا جاء في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. إذن الشيء الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه الخليفة وهو صدقة للمسلمين، وجاء في الصحيحين لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وهذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء عليهم السلام، فقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقد يقول قائل أليس الله قد قال في القرآن وورث سليمان داود، فكيف تقولون أن الأنبياء لا يورثون، كيف تقولون أن الأنبياء لا يورثون وها هو سليمان قد ورث داود وهو ابنه عليه السلام؟ الجواب ليس المقصود بقوله وورث سليمان داود تركة المال وإرث المال، إنما المقصود به النبوة والعلم، أي أن سليمان بعد أبيه كان أيضا نبيا وكان عالما، انتقل الإرث إرث النبوة والعلم إلى سليمان من أبيه داود، وهذا فضل واختصاص واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وليس المراد به إرث المال، لأنه لو كان المقصود به المال لما كان في هذا الكلام فائدة، لأنه لو قال فلان ورث فلانا يقول معروف أنه هو الذي سيرثه، لأن الابن يرث أباه. فقال العلماء إن كان المقصود به المال وأراد به المال لما اقتضى هذا الخبر فائدة، لأنه معلوم أن الأبناء هم الذين يرثون الآباء، ولكن قصد بقوله وورث سليمان داود قصد بذلك العلم والنبوة. وأيضا في زكريا جاء أيضا عليه السلام قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يقصد بذلك يحيى. فالمقصود هنا بقول زكريا هو النبوة، كان يريد من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد الذي يقوم على هذا الأمر العظيم، يقوم بالنبوة، فرزقه الله يحيى وكان أيضا نبيا عليهم السلام أجمعين. الخاصية الخامسة اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأنه يحرم عليه أن ينزع اللأمة إذا لبسها حتى يلقى العدو فيحكم الله بينه وبين عدوه. اللأمة هي السلاح، سلاح الحرب، والمقصود بها هنا الدرع، يقال له لأمة. هذا السلاح إذا لبسه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل القتال فلا يحل له أن ينزع هذه اللأمة حتى يقاتل. وهذا أيضا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو لجميع الأنبياء بخلاف الأمة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة غزوة أحد رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام فأخبر أصحابه بهذه الرؤيا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح في يوم الغزوة كان من رأيه أن يبقى في المدينة ويقاتل في المدينة ولا يخرج منها، فقال لأصحابه لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم. فالصحابة رضي الله عنهم لا سيما من لم يشهد بدرا قالوا يا رسول الله بل نخرج، ولا سيما الأنصار أهل المدينة، حيث إن بعضهم قال والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام، يعني ما حصل في الجاهلية أن العدو يأتينا إلى المدينة ونحن ننتظره في المدينة، نحن نخرج إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شأنكم إذن، ما خالفهم، وذهب إلى بيته ولبس لأمته وخرج للقتال. فالأنصار كأنهم تلاوموا ولام بعضهم بعضا، كيف تقولون هذا وكيف تردون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هو عرض أمرا وأنتم عرضتم أمرا. فتلاوموا فذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله إن رأينا تبعا لرأيك. فقال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشاهد، قال إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وجاء في البيهقي من طريق ابن عباس في القصة نفسها أنه قال ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. الحديث هو في البخاري لكنه معلق، علقه البخاري رحمه الله ولم يسق إسناده، ووصله أحمد والبيهقي بإسناد. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه إذا لبس سلاحه ولبس درعه لا يجوز له أن ينزعه حتى يقاتل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل في غزوة أحد. الخاصية السادسة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم خائنة الأعين عليه. خائنة الأعين، الخائنة بمعنى الخيانة، والمقصود أن يضمر الإنسان في نفسه غير ما يظهر، فيكف لسانه ولا يتكلم لكنه يومئ بعينه، يشير إشارات بالعين. لهذا الله يقول يعلم خائنة الأعين، وهذا المقصود بها في الآية ما يحصل من الخيانة من مسارقة النظر إلى ما لا يحل. لكن هنا خاصية النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرت في الخصائص المقصود بها الإشارة بالعين إلى أمر مباح لكن على خلاف ما يظهر. هذا لا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحل له. ولهذا في سنن أبي داود وفي سنن النسائي لما كان يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس جميعا إلا 4 نفر وامرأتين، وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام فلان وفلان وفلانة، هؤلاء يقتلون حتى وإن وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم. منهم ابن أبي سرح، عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، وهذا كان أخا لعثمان بن عفان من الرضاع. فعبد الله اختبأ عند عثمان في بيته، فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى البيعة جاء عثمان بعبد الله حتى يتوب وأوقفه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال يا نبي الله بايع عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه ونظر إلى الصحابة 3 مرات، وكل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبايع عبد الله بن سعد، عبد الله بن أبي صرح، كل ذلك لا يبايعه. بعد 3 بايعه، ثم أقبل على أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال لهم: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فالصحابة ما أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد منهم أمرا، لكنهم رضي الله عنهم ما أدركوا هذا الأمر الذي يريده. النبي صلى الله عليه وسلم كف يده، ما بايعه في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، كان يريد من الصحابة أن يقوم أحدهم قبل المبايعة فيقتله، لأنه ممن لم يؤمنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة ما أدركوا ذلك، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة ما أدركوا بايعه وعفى عنه عليه الصلاة والسلام وله ذلك. فلما أنكر عليهم وقال: أليس فيكم رجل رشيد، أو أما كان فيكم رجل رشيد، فقالوا له: ما ندري يا رسول الله، ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت إلينا؟ وهذا هو الشاهد، يعني هل أشرت بعينك، غمزت بعينك، فنحن سندرك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهذا ليس خاصا به، بجميع الأنبياء، لأنه يقول: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا خاص بالأنبياء، يعني الأمة قد يفعلها الإنسان، قد يغمز بعينه، يظهر شيئا ويغمز بعينه ويومئ بعينه شيء آخر، فهذا ليس، هذا بالنسبة للأنبياء لا يجوز في حقهم، وأما الأمة فيجوز في حقها. إذن هو من خصائصه ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام. الخصوصية أو الخاصية 6، اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم إمساكه لمرأة لا ترغب فيه أو تكره نكاحه. وهذه الخاصية، وستأتي خاصيتان تليها، هي من خصائص النكاح، من المحرمات في النكاح. معروف أن أحدنا لو كره النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجلا أو امرأة، لكفر وارتد. فالواجب هو محبة النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن لو أن امرأة ما كرهت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كرهت نكاحه، رغبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا يجب أو يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك هذه المرأة، بل عليه أن يسرحها. وهذا قول جمهور أهل العلم. في صحيح البخاري من حديث عائشة أن ابنة الجول تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأدخلت عليه، فدنا منها النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالت؟ قالت: أعوذ بالله منك، هكذا تقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. فسرحها وطلقها عليه الصلاة والسلام. في رواية أيضا في البخاري لما دخل عليها قال لها: هبي نفسك لي. فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده يضع يده عليها عليه الصلاة والسلام لتسكن وتهدأ. فقالت له: أعوذ بالله منك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: قد عدت بمعاذ. ثم خرج وطلب منهم أن يسرحوها، قال لهم: ألحقوها بأهلها. إذن هذه المرأة استعاذت من النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: هذا دليل على أنها كرهت نكاحه، لأنها استعاذت منه، ثم لما قال لها: هبي نفسك لي، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ ما معنى السوقة؟ السوقة هم الرعية، هم من هم دون الملك. ليس المقصود بالسوقة من كان في السوق، لا، المقصود معروف أن هناك ملك، ومن دون الملك يقال لهم رعية. فهي تقول أنها ملكة، فلا تهب، لا تهب نفسها للسوقة الذين هم دون الملكة، الذين هم الرعية، هذا مقصودها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تذهب وتلحق بأهلها، وهذا كما قال العلماء دل على أنها كرهت نكاحه. والنبي عليه الصلاة والسلام مقامه شريف ومقامه عظيم، فتشريفا لهذا المقام العظيم لا يليق به أن يمسك امرأة في تلك الحال، فطلقها عليه الصلاة والسلام. الخاصية 8، اختصاصه عليه الصلاة والسلام بتحريم نكاح الكتابية. الله يقول في القرآن: وأزواجه أمهاتهم، فلا يجوز أن تكون زوجته عليه الصلاة والسلام يهودية أو نصرانية، ومعلوم أن اليهودية مشركة والنصرانية مشركة، فلا تكون أما للمؤمنين. ولهذا جاء في حديث وإن كان فيه ضعف عند الحاكم في مستدركه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي عز وجل ألا أزوج أحدا من أمتي ولا يتزوج إلي أحد إلا كان معي في الجنة فأعطاني. ومعلوم أن اليهودية لا تكون في الجنة، هي في النار، فلا تكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا إذن، وهم جمهور أهل العلم، من خصائصه أنه لا يجوز أو يحرم عليه نكاح الكتابية، بخلاف الأمة يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، وهذا قد جاء بنص القرآن: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه أنه لا يتزوج كتابية. وقد جاء الحديث الصحيح: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. فهذه المرأة إذا مات عنها زوجها ولم تتزوج تكون لآخر أزواجه. وجاء أيضا من طريق حذيفة موقوفا عليه، وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله عند الطبراني من طريق أبي الدرداء. إذن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يحرم عليه نكاح الكتابية. الخاصية التاسعة وبها نختم الدرس: اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بحرمة نكاح الأمة المسلمة. معروف الأمة لا يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها. معلوم أن المسلم يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة بشرطين: ألا يجد القدرة على زواج الحرة، وأن يخشى على نفسه من الزنا. وهذا قد جاء في القرآن، قال الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني من لم يستطع الزواج، ما وجد الطول والقدرة، فمن فتياتكم المؤمنات، يعني يتزوج له أمة مسلمة. فقال الله: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. يعني هذا الحكم وهذا الجواز بنكاح الأمة لمن خاف على نفسه الزنا. إذن هما شرطان: أن لا تجد مهر الحرة، والثاني أن تخشى على نفسك من الزنا. فيجوز لك أن تتزوج أمة. هذه الأمة لا شك أن لها سيد يملكها، فتذهب إلى سيدها وتتزوجها من سيدها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له مطلقا أن يتزوج بالأمة المسلمة، وعلى هذا جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأننا كما أشرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معلوم معصوم من العنت، معصوم عليه الصلاة والسلام من الميل إلى المحرمات وإلى الميل إلى الزنا، فحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، بخلاف المسلمين ليسوا بمعصومين، فيخشى على نفسه من الزنا وهو لا يستطيع أن يتزوج حرة، فيبيح الله عز وجل له، فأباح الله عز وجل له أن يتزوج الأمة المسلمة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليس مما لا يملك زواج الحرة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في زواجه وفي نكاحه لا يلزمه المهر، وهذا سيأتي من خصائصه أن النبي عليه الصلاة والسلام نكاحه لا يلزم فيه المهر، قد يتزوج بغير مهر. قد تأتي امرأة وتقول: وهبت نفسي لك يا رسول الله، وامرأة مؤمنة وإن وهبت نفسها للنبي، وسيأتي الكلام عن ذلك، بخلاف الأمة فلا بد من المهر ولا بد من الولي ولا. فهذا يؤكد أنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه لا يتزوج الأمة المسلمة. كذلك إذا نكحت الأمة المسلمة بالشرطين، معلوم أن أولادها لو رزقك الله منها ولد سيكون عبدا رقيقا، سيتبع سيده ولن يتبع الأب، وهذا محال في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ولده رقيقا، لعلو شرفه عليه الصلاة والسلام ولمنزلته العظيمة. إذن وقد ذكر العلماء عدة أسباب كثيرة تدل على أن هذا الحكم إنما هو للأمة فقط، أما النبي عليه الصلاة والسلام فيحرم في حقه نكاح الأمة المسلمة. إذن هذه تسع خصائص كلها من خصائصه عليه الصلاة والسلام،